ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اقرأ يا أخي، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النكاح. ولا تصح إلا بشروط الخمس، الثالث منها القدرة على التكليف، لأنها بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان. فلا تصح تجارة الثابت والشارك ولا الطير في الهواء ولا المقصود ممن لا يقدر على أخذه. الثالث من شروط صحة الإجارة تجارة الأعيان، لا بد أن تكون المنفعة التي يؤجرها مقدور على تسليمها، فإن كان يعجز المالك على تسليم المنفعة ما يصح. فلو دار غصبت من صاحبها وأراد المالك الصاحب أن يؤجر هذا الدار لا صح إجارته إلا إذا أجرها من الغاصب. الغاصب يعني لأنه تحت يده هي، لكن لو يؤجرها من غير الغاصب لا صح، لأن غير الغاصب لا ينتبع بما بالسكنة، ويكون كأنه آجر لا شيء، فهذا لا يجوز. ثم أتى بأمثلة مما لا يجوز الإجارة عليه، قال لا صح إجارة الآبر، العبد الشارد لا صح يؤجره، وكذلك الإبل والحيوانات الشاردة إذا استؤجرت للركوب لا صح أجارتها، لأن أجارتها غير لا يمكن الانتفاع بها، لأن المستأجر قد يعجز عن إحضار الدابة الشاردة. ثم كذلك طير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على تسليمه، وكالبيع. وذكر هذه فيما مضى في البيوع أن البيع لا يصح إلا مما يمكن للمالك أن يسلمه للمشتري، فإذا عجز عن تسليمه لا يصح. فكذلك المنافع لا يجوز إجارتها إلا لمن يقدر على الانتفاع بها، وأن يكون المالك قادر على تسليم المنفعة. نعم. لأنه لا يجوز تسليم المنفعة عليه ولا تجارتها كبيع. بعد أن أتى المصنف رحمه الله بهذه القاعدة بهذا الشرط، انتقل إلى أفراد أو جزئيات هذا الشرط، وهذه الأفراد المفردات أو الجزئيات مما فيه خلاف بين الأئمة، فذكر هذا المثال الذي نسمعه من القارئ الآن. نعم. ولا يجوز المشاع مفردا لغير شريك. المشاع الجزء المبهم من المملوك، من الشيء المملوك، دار يشترك فيها اثنان، فأراد أحد الشريكين إجارة ما يملكه، يصح ولا ما يصح؟ عند الحنابلة لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأنه يقول أنه غير قادر على تسليم هذه المنفعة. واشترط مو كل شراكة، ليس كل شراكة في شيء ممنوع إجارته، لا، إنما الممنوع إجارته في الشراكة التي هي مشاعة، بمعنى أن له ثلث، له نصف في هذه الدار، لكن هذا النصف لا يعرف حده من أين، إنما هو مشاع في هذه الدار. فلو آجرها فلا يستطيع تسليم المنفعة. عند الحنابلة لا يجوز، عند غيرهم جائز، عند الأئمة ثلاثة يجوز إجارة المشاع ولو لم يكن قادر على تسليمه، أما عند الحنابلة فإنه لا يجوز. وفي قول يوافق قول الأئمة، نسمع الآن. نعم. لزم به الوزير وقدمه حكمه كانت دارا منزل فيها مرحاض واحد ومئر واحدة ومطبخ واحد وأراد أن يؤجر نصيبه من هذه الدار وله فيها ثلث أو النصف، كيف؟ ما يستطيع تسليم هذه المنافع للمستأجر ولا ولاية له على الشريك لأجل يقول يجبره على الإجارة، فلذا قبل لا ناسف المشاع لا يجوز إجارته نعم إلا للشريك، لو الشريك أراد أن يستأجر من شريك جاز له، أما لغير الشريك فلا يجوز. فأتى بهذه الجزئية لأن هذه المسألة مما فيه مما فيها خلاف. نعم. وأنه ما يدل على جواز قالوا عليه العمل، كأنه جرى في عرف القضاة والمفتين في ذاك الزمان أنهم يقولون بإجارة المشاع لكثرة النوازل والمسائل فيه وحاجة الناس إليه، وأن الناس جرت عادتهم بذلك، فاضطروا أن يخرجوا عن المذهب إلى ما إلى الرواية الثانية التي غير مشهورة، وأن لعموم البلوى فيها والله على قول كثرة حاجة الناس فيه، وقالوا عليه العمل. نعم. لأنه معلوم أن بيعه فجاز التجارة كالمفرز والكشري، كالمفرز كما لو كان المشاع يمكن إفرازه، لو كانوا شريكين في طاحونة وفي رحى ما يمكن إفرازه إلا بالمهايئة. إيش معنى المهايئة؟ يعني يتهيأ لهذا يوم ينتفع به ولهذا يوم ينتفع به. لكن لو كانت الدار يصح قسمتها فيها أربع غرف فتقسم غرفتين غرفتين بالإمكان إجارة هذه الدار، هذه يمكن إفرازها، أما ما لا يتمكن إفرازه فلا يجوز. نعم. وكما لو أجره الشريكان معه، أراد أن يقول في الرواية الثانية أتى بتعليلات وأقيس ليفيد وجه الجواز فيه، هل يجوز أن يؤجره الشريك كما لو اتفق الشريكان معا على إجارة حصتيهما لأحد الناس؟ هل هذا يجوز؟ نعم. قال بعض أصحابنا في طريقته والصحيح في الرأي ولا خلاف في صحة بيعه من الأربعة. يقول إذا جاز رهن المشاع، لو اقترضت من رجل مبلغ من المال قال هلم رهنا أو كفيلا، ما عندي كفيل، عندي الرهن، لي في هذا البيت نصفه وأنا أرهنك ذاك النصف، يجوز ولا ما يجوز؟ جاز رهنه، فما جاز رهنه جاز بيعه. أراد أن يقول ما جاز رهنه جاز بيعه، وعند العلم الثلاث يجوز بيعه، الأربع يجوز بيعه. نعم. وفيه خلاف ذكره ابن حزم. نعم. وهل إيجار الاثنين وهما للواحد؟ وهل مثله، أضف كلمة مثله استقيم الكلام، وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين، بين إيجار واثنين أضيف كلمة حيوان أو دار، وهل مثله إيجار حيوان أو دار لاثنين وهما لواحد؟ أراد أن يقول لو كان عندهم حصان واحد فرس وأراد اثنان استئجار هذا الفرس والاثنان مختلفان لا يعرفان بعضهم بعض، كل محتاج هذا الفرس، فهل لهما أن يؤجر هذا الفرس للاثنين؟ هل هذه المسألة مثل المسألة التي سبقت، الشريك لا يجوز إيجار حصته، فكذلك الاثنين إذا كان يمتلكان شيئا واحد ما يأجروا الاثنين مختلفين. ما صح. وكذا وكذا خلاف الوصية بالمنفعة، لو وصى بعد موته أو وصى في حياته أن ينتفع بهذا الجزء الذي هو شريك فيه هل يصح وصيته؟ أقول هذا فيها خلاف المذهب لا تصح وصيته. نعم. ولو كان الكتاب لواحد فآجر نصفها صح، وإن آجر الآخر للأول صح، وإن كان لغيره فوجهان. فلو كانت الدار لواحد فآجر نصفها صح، والدار واحد عند حتى نصف الدار أجرته وتركت نصف الدار لي أنا، هذا جائز. الدار في عرف الفقهاء وفي اللغة تطلق على معنيين، المعنى الأول جزء من الأرض فيه مساكن يسمى هذا دار بني فلان، ولذلك كان دور الأنصار عبارة عن قطع أراضي فيها بني سلمة وفيها الخزرج وبنو ساعدة، هذا معنى الدار، دار بني فلان دار بني فلان. وتطلق الدار على المنزل الواحد، ويطلق الدار على المنزل الواحد، هنا أراد أن يطلق الدار على المنزل الواحد. قال فلو آجر نصفها صح، ثم إن آجر نصفها الآخر للأول أضيفه، ثم إن آجر نصفها الآخر، كلمة الآخر صفة لموصوف محذوف ونصفها. بعد فلا تدفس عني قطرة من فرع. إذا استأجر مسلما لم يتم عليه لأنه حق لمضمن الإسلام. هذا مرة مثلا كأنها مرة فيما سبق، المسلم لا يجوز أن يؤجر نفسه ولا يؤجره أبوه أو سيده لو كان عبدا إلى كافر للخدمة. الخدمة في اصطلاحه بمعنى أن يذهب إليه يقول تعال عندي هذا اليوم كنس هذه الدار، ولا قم بتكبيسي، أو أعمل لي طعام، أو أعمل كذا تحت إشرافي، هذه خدمة لا صح. لا يجوز لمسلم أن يشتغل عند كافر لأن فيه إذلال، بخلاف لو آجره على صنعة كالأجير المشترك هذا يجوز، لو قال اعمل لي هذه الآنية أو قم لي بكذا والعمل في منزل دار المسلم، يعني يسمى عمل في الذمة، عمل مضمون في الذمة يقوم به المسلم، هذا جائز. كما ورد كما سبق أن سمعنا أن عليا رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي يستقي له ماء من البئر كل دلو بتمرة، هذا جائز عمل حر، متى ما أراد ينصرف انصرف، أما أن يشتغل عنده يغسل الصحون كما يفعل كثير من طلبة المسلمين في الخارج لأجل يتعلم لغة، وكما يفعل الناس يشتغلون عند أناس لا يصلون ولا يزكون فيذلون أنفسهم، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. نعم. اقرأ فائدة. لما ذهب قال له عندك ديوك؟ قال نعم. قال بستأجر ديك عشان في الصلاة إذا أذن أعرف أنه ذا وقت صلاة. قال هذا ما يصح يا لا يصح أن يستأجر الديك لهذا المعنى، ولا جائز أن يستأجر الديك يخليه عنده في البيت يتزين به يسمع كذا جائز، لكن لهذا المعنى لا يجوز. لما لا يجوز؟ قال لأن صياحه غير مضمون، فالمنفعة مجهولة، لا لأن المنفعة محرمة، لأنها غير مضمونة. نعم. الرابع احتمال العين على المنفعة ولا تجوز. كذلك إذا أجره شيئا بشرط صحة الإجارة أن تكون العين فيها منفعة، وأن هذه المنفعة واضحة معروفة لأنها ينتفع بها الساكن ينتفع بها المؤجر، أما إذا كانت خالية عن منفعة ما يصح. وأتى بأمثلة سنعرف عنها. اقرأ. فلا تكون إجارة بهيمة زمنة للحق. بهيمة زمنة يعني كبيرة لا تستطيع المشي، مقعدة أو بها عرج لأجل أن يحمل عليها، هذا ما يصح، لا يصح إجارتها. نعم. ولا أرض سبخة لا تنفق. كذلك أرض سبخة يجرعها لا يصح إجارتها، ولا يجوز إذا أجرها المؤجر فهو غاش للمسلمين. نعم. لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يجوز تسليم هذه المنفعة في هذه العين ولا تصح إجارتها. الخامس. الخامس قول المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذون له المنفعة لابد أن تكون مملوكة للمؤجر أو وكيل المؤجر ما دون له في التصرف فيها، أنه يقول لا تستأجر شيء من غير المالك، قد يكون غاصب ويكون مستولا على شيء بغير حق أو يكون مسروقا، فلابد أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر. نعم. أنها بيع المناقب مشهور ففيها ذلك البيع. نعم. ولو تصرف فيها لا يملك ولا تسنه فيه لم يجوز بيعه. وقيل بلى ويقف على التجارة كالبيع. قال كالبيع في مسألة في رواية بجواز. لو جاء جار، لو ذهب جار إلى دار جاره الغائب فترة طويلة أراد أن ينفع هذا الجار، فبحث عن مستأجر فآجره تلك الدار مدة أسبوع 10 أيام فجلس بجاره، ثم جاء الجار، تصح الإجارة هنا بغير إذن المالك؟ قال في رواية تصح لكنها موقوفة، معنى الوقف أننا نستشير المالك هل ترضى بهذا التصرف أو لست براضي، فإن رضي فهو أذن فتكون الإجارة صحيحة، وإن لم يأذن فتكون الإجارة فاسدة، فيسمى موقوف، تكون العقد موقوف كالبيع. في عندنا يسمى التصرف الفضولي، يأتي البائع يشوف غنمه من غنم الجيران أو دابة من دواب الجيران أو حيوان وكذا، يقول خلني أفيد جاري، يتصرف فيها بالإجارة أو بالبيع، وهل يصح البيع؟ هو مطمئن الجار أنه يرضى، لكن يقول هذا لا صح إن لم يأذن له شفاهة، لا يصح، فيسمى البيع موقوف، بمعنى هذا العقد ما نقول أنه باطل لكن يقال موقوف حتى يعلم أن المالك أجاز ورضي بالبيع، فإن رضي فالعقد صحيح، فإن لم يرضى يفسخ العقد. هذا يسمى أن التصرف الفضولي موقوف على رضا المالك. نعم. ويكون المستأجر إجارة العين أي بعد قبضها نص عليه وجزم به. طيب. هذه مسألة سألنا عنها بعض الناس فيما سبق وأخبرناه أنها ستأتي. المستأجر إذا استأجر المنفعة ملكها، لأن الإجارة هي شراء المنافع، الإجارة كالبيع، البيع بيع على الأعيان، والإجارة عقد على المنافع، فهو ملك المنفعة. ولو استأجر دارا شهرا فأخذها ودفع الأجرة إما أقساط أو دفعها مقدما، استحقها المالك، وهل للمؤجر أن يؤجر هذه الدار أو ليس له ذلك؟ عرفنا هذه؟ عند الحنابلة المذهب أنه يجوز لهم إجارتها، جاز لهم إجارتها، وهي روايات أخرى سنعرفها. نعم. يجوز للمستأجر إجارة العين أي بعد قبضها نص عليه وجزم به في الوجيه وقاله جوع، لأن المنفعة مملوكة له فجاز له إجارتها كبيع المبيع. المنفعة مملوكة له فجاز له إجارتها كبيع المبيع. نعم. لمن يقول القاضي. لكن اشترط أنه إذا أراد استأجر دارا من مالك ثم أراد أن يؤجرها فليؤجرها لمن يقوم مقامه. إيش معنى يقوم مقامه؟ استأجرها للسكنة فيأتي بإنسان للسكنة، ما يأتي بإنسان آخر ليعمل فيها صنعة، ما يصح، لأن المالك إنما آجر هذا للسكنة. وإذا آجر هذا وعدد أفراده معروفين عند المالك، يوم جاء قال لك كم أجر هذه الدار أو هذه الفيلا أو هذه الشقة، قال أجارها كذا، لكن كم عدد أفرادكم؟ قال له 6 أو 7، فاتفق على الإيجار فأجره، ثم أراد المؤجر أن يؤجرها لآخر، يجوز لمن يقوم مقامه أن يكون عدد أفراده كعدد أفراد هؤلاء، ولو سكن فيها أعداد مضاعفة لا يجوز، لأن المالك لا يرضى، ولا يصح أن يستغل المرء مال غيره إلا برضاه، فإن الله لم يبح الأموال إلا برضا مالكيها. هذا قال شرط أن يكون لمن يقوم مقامه. وأما إذا استغلها فاستأجرها والمالك لا يعلم أنها فلان سيجرها خلفه للحجاج والمعتمرين والزوار بأعداد هذا غير راضي فما يصح إلا إذا وضح له من السابق. أما إذا استأجرها وملكها ملك المنفعة ثم لحاجة ما أراد أن يجرها فله له ذلك، هذا جائز باتفاق الأئمة، لكن بشرط أن يكون لمن يقوم مقامه في الانتفاع والعدد والقدر. وسنعرف حينئذ هل يصح إجارتها بزائد عن الدراهم، لو استأجرها بألف هل يصح أن يجرها بألفين ولا ما يصح، سنعلم هذا إن شاء الله. لمن يقوم مقامه في الانتفاع لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز له أن يتزوجها بنفسه ونائبه ولا يجوز لمن هو أكثر ضررا منه. وذكر القاضي أنه لا يجوز له إجارتها لنهيه عليه السلام عن رفض المال بالأمة. وذكر القاضي أبو يعلى رواية عن الإمام وذهب إليها هو بمعنى أنه اعتقدها وقال بها أنه لا يجوز أن يؤجر المستأجر المنفعة التي ملكها لأنه ما دخل في العقد إلا على أنه يستغل المنفعة بنفسه ولا يصح أن يؤجرها. واستدل بقوله بنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيعة وعن ربح ما لم يضمن، قال هذا من باب ربح ما لم يضمن. إيش معنى ربح ما لم يضمن؟ المنفعة السكنة أجره هذه الدار ليسكن فيها، السكنة تحدث شيئا فشيئا، المنافع ما تحدث كلها، مو كالعين لو اشترى دار امتلك العين كلها يتصرف فيها كما شاء، لكن هذه المنفعة ما تحدث إلا شيئا فشيئا. ولذا الأصل في الأجرة أنها لا تقدم إلا كل يوم بحسبه، لكن لما كان هذا متعذر على الناس كانت الأجرة تدفع مقدما شهرا أو أسبوعا أو ما حولها حسب ما يتفق المالك والمستأجر. وإن الأصل المنافع إنما تحدث شيئا فشيئا، فهذا الذي يؤجر هذه الدار هذه المنفعة لم تحصل بعد، فهو ربح عن شيء لا يكون في ضماني. إيش معنى لا يكون في ضماني؟ هذه الدار التي استأجرتها لو جاء سيل فأخذ الدار من أصلها فللمستأجر أن يعود إلى المالك يقول ادفع لي الإيجار الذي استلمته مني فإني لم أنتفع بالسكنة، واضح؟ فهي من ضمان من؟ من ضمان المستأجر ولا من ضمان المؤجر؟ من ضمان المالك، واضح؟ فكيف يجوز للمستأجر أن يربح في شيء ليس في ضمانه لم يضمنه؟ هذا ما يجوز. نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أوضح بمثال آخر أوضح من ذلك، السلمي لو ذهب إلى مصنع الإسمنت قال أطلب منك 2000 كيس من الإسمنت، أشتري منك هذا المبلغ من العدد وهذا سعر مقدم، قال لكن في طلبات سابقة ولا أستطيع تأمين ما تطلبه من هذا العدد إلا بعد 3 أشهر، فوافق، أي سمى السلم، سمى النقد حاضر والسلعة غائبة إلى أجل معين. بعد شهر ونصف جاء زبون لهذا الذي اشترى ولم يستلم بعد حصته من عدد الإسمنت، قال بعني الأكياس التي اشتريتها ولك ربح فيها هذا المبلغ، وأغراه بمبلغ، فهل له أن يبيع وليس له أن يبيع؟ جاز أن يبيعه بسعرها لكن لا يجوز أن يبيعه بأزيد من السعر. لما لا يجوز؟ لأنه ربح ما لم يضمن، لأن لو تلفت هي، لو تلفت عطل الإسمنت عطل المصنع فلا بد صاحب المصنع يعيد المبلغ لمن؟ لصاحبه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. علمنا هذا؟ من اشترى شيئا، وهذه عامة ليست في السلام حتى في البيوع، من اشترى شيئا من السوق، اشتريت يبيع الحبحب أكواما والرطب صناديق، فإذا ذهبت إلى الدلال فاشتريت منه هذا العدد، ثم جاءك من أراد السوم في الحال وزادك عن المبلغ الذي اشتريت به، قال كم بكم اشتريته؟ قلت اشتريت 100 ريال، قال هذه 150، ما يجوز بيعها حتى تقبضها، ما يجوز بيعها إلين يتم القبض. يتم القبض بتسليم الدراهم ويذهب البائع عن ذاك الكوم، أو تنقل هذا الكوم من مكان إلى مكان آخر حتى تحوزه، أما هو في مكانه والبائع واقف وتبيعه بربح زاد، هذا ما يجوز، لأنه ربح ما لم يضمن، لأنه لو سقط عليه شيء فتلف هذا الرطب أو تلف هذا الحبحب من ضمان من؟ المشتري ولا البائع؟ من ضمان البائع، لأنه ما استلمت لم تقبضه، فلا يجوز بيع ما لم تقبضه، ولا يجوز بيع السلم قبل أوانه بزائد عن الربح، كل هذا ربح ما لم يضمن. أبو يعلى رحمه الله جعل إجارة المؤجر لغيره، المستأجر لغيره من هذا الباب، قال هذا ما سأل، هذا ربح ما لم يضمن، لكن لو أجره بنفس ما استأجر به جاز، أما أن يربح فيها لا يجوز له. عرفنا هذا الوجه؟ وربح ما لم يضمن مر علينا في البيوع، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما عن ربح عن عن عن بيع ما لم يضمن، الناس سيربح فيه. والأئمة اختلفوا في هذا النهي، لما نهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع الشيء قبل قبضه؟ اقبضه، فإن كان مما يكال كله، وإن كان معدودا عده، وإن كان مما ينقل وكله عن مكانه ثم بعه. الأئمة يقولون، أكثرهم يقولون لتوالي الضمان، أن الضمان يكون على المشتري الأول والمشتري الثاني، هذا ما يصح، وليست هذه العلة. العلة أنك لو بعته هذا الشيء قبل أن تقبضه بربح والبائع ينظر، دخلت الحسرة في قلبه، حسر ولا ما يتحسر، ويتأسف أحيانا ويدخله الحسد، ثم يحاول أن يمكر فيفسد البيع الأول، أو يقول ما تم البيع، أو يحاول فسخه بأي وسيلة، وإن لم يستطع فيقع فيظل في نفسه ما يظل من عداوة وبغضاء. فحسما لهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فإذا استأجر المستأجر دارا للسكنى بعد إجارها فرشها وعرضها بضعف ما استأجرها به، والمالك يرى، فإن تم القبض وانتهى واستأجرها سنة فله أن يجرها بربح، ما في شيء، سيما إذا زاد فيها إضافات، زاد فيها فرشا، مكيفات، عمل توسعة، له أن يجرها بأزيد من ذلك، لكن بمثل المنفعة. لكن لو أجرها قبل قبضها، قبل أن يسلم المفاتيح وقبل أن يدفع تمام الأجرة، وآجرها بربح زائد، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. الدليل على ذلك قوله، نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. عرفنا هذا؟ ما العلة في ذلك؟ عرفنا الدليل، ما العلة في هذا النهي؟ العلة أن ذلك يوغر صدر المالك الأول، فيضطره إلى التحاير، إلى فسخ العقد أو إيذاء المستأجر، أو يبقى في نفسه ما يبقى. والإسلام حسم هذا الموقف ونهى عن القطيعة وما يجلب إغار الصدور، والله أعلم بذلك. اسمع ما يقول أبو يعلى، اقرأ. وذكر القاضي أنه لا يجوز له إجارتها لنهيه عليه السلام عن ربح ما لم يقبل، والمنافع لو تدخل في ضمانه، لعدم قبضها أشبه بيع الطفل قبل قبضه. ذلك من استأجر فنادق لسكن الحجاج ثم تعطل الحجيج في ذلك العام ما سكنوا راعي الفندق له أن يذهب إلى المالك فيقول جاءت آفة منعت من الإيجار وهذا العقد ما تم على ذلك أعد إلي أجرتي، له الحق أن يطالب بذلك. عرفنا هذا؟ نعم. وجواب لأن قبض العين قائم المقام. وجوابه يعني جواب المذهب لأبي يعلى الذين قالوا بجواز إجارة المؤجر المستأجر لما استأجره، أجابوا عن شبهة أبي يعلى بما يلي. اسمع ما يقول جوابه. وجوابه بأن قبض العين قائم مقام قبض المنافع كبيع الثمرة على الشجر، وأما إجارتها قبل قبضها. هذه مسألة أخرى الآن انتهينا. لا شبهة أبي يعلى أبدا، المنافع كالأعيان، إذا قبضت العين فكأنما قبضت المنفعة، فإذا أجرك دارا استلمت هذه الدار، قبض الدار كقبض العين لا يقارب ما لم يضمن. هذا شبهتهم. واضح؟ ثم انتقل إلى فصل جديد، ولذا بدل هذه الفاصلة تكون نقطة، بدل الفاصلة. ما الفرق بين النقطة والفاصلة؟ الفاصلة يعني الكلام انتهى، ما بعد الفاصلة جزء متمم لما قبلها، لكن إذا وضعنا نقطة معنى إيه؟ الكلام انتهى وبداية جملة جديدة. نعم. أما إجارتها قبل قبضها لغير المؤجر فوجهان، أحدهما يجوز لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه ولم يقف جواز الحقوق عليه، والثاني المنفع لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة فاعتبر في جواز العقد عليها القبض كالأعيان. المنفعة قبل قبضها هل يصح إجارتها؟ أبو حنيفة يقول لا يجوز، وهو الصواب وهو الصحيح. الآخرون يقولون بالجواز. أما إذا أراد أن يؤجر المستأجر، استأجر دارا من المالك، استأجرها مدة 6 أشهر، ثم إن المالك عاد بعد 4 أشهر كأنه قرر السفر والانتقال، ثم عاد احتاج إلى داره، أراد المستأجر أن يؤجر الدار للمالك، صح ولا ما صح؟ قال هذه ما فيه شبهة، هذا فيها جواز. ولو لم يقبضها، إذا لم يقبض الدار بعد فله أن يؤجرها للمالك، أما لغير المالك لا يجوز إجارتها إلا بعد القبض، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، إلا إذا كانت حيلة كبيع العينة. العينة أن يأتي الإنسان يشتري الحاجة، يطلب دراهم فلا يجد أحد يقرضه، فيشتري السيارة من المعرض ب20,000 ثم يبيعها لصاحب المعرض 15,000، هذا لا يجوز، وكأن راعي المعرض أقرضه 15,000 ب20,000، فهو وجه من وجوه الربا، هذا لا يجوز. فلو آجر المؤجر المستأجر الدار لمالكها إن لم يكن حيلة كالعينة فلا تجوز، أما إذا كانت كالعينة لا تجوز، إن كان غير إن لم تكن حيلة فجائز. نعم. ويجوز للمؤجر وغيره يعني المستأجر يجوز له أن يؤجر الدار، المستأجر له أن يؤجر هذه الدار للمالك ولغير المالك بمثل الأجرة، لكن بشرط أن تكون بمثل الأجرة. أيوة. وإن بمثل الأجرة وزيادة. فعنه لا تجوز بزيادة. في رواية عن الحنابلة لا يجوز أن يؤجرها بزيادة عن الأجرة، إذا استأجر دارا حب يؤجرها لا يؤجرها بزيادة. والأصل في الإيجارات بعض الملاك لا يهمه أن تؤجرها أو لا تؤجرها، أراده أن يأتي إنسان يسكن هذه الدار. هذا العرف يبين جواز أن تؤجر هذه الدار. وأحيانا المالك إنما يتوسم في المستأجرين، فيرى إنسان إما قلة أطفاله أو يرى استقامته أو يرى أنه وضع شروط، يقول لا تضع دش على البيت ولا أرى فيه كذا ولا يدخل فيه كذا، لا تعمل فيه كوافير ولا زينة للنساء، قال كذا فافق على ذلك. ثم بعد ذلك لما ذهب المالك ودفع الأجرة هل له أن يتصرف خلاف هذه الشروط؟ ما يصح، ولو لم تكن شروط مكتوبة. لا يجوز خداع المسلمين ولا أذيتهم في أموالهم ولا استعمالها على غير الوجه المطلوب، حتى لو لم يكن مكتوبا، حتى لو كان عرفا. رأى قال أنا أصلي الحمد لله وعندي أطفالي مستقيمين، قال طيب فأجره. أو قال أنا راتبي كذا لا أستطيع إلا بهذا المبلغ، فعطف عليه فأجره بأنقص من جيرانه. وكل هؤلاء إنما آجرهم الملاك لأشخاصهم بأعيانهم، ما أجر لأشخاص آخرين، فلا صح هؤلاء أن يجريها لغيرهم، فلا يصح أن يجروها لغيرهم، لأنه ولو لم يكن شرط فإن العرف كالشرط، فإنه ما آجره إلا لما عرف عنه الاستقامة وقلة الأطفال أو قلة الراتب أو ما إلى ذلك. هذا الدافع الذي دفعه أن يؤجره، فلا يصح أن يستغل هذا فيؤجرها خلفه، إنه ما رضي بهذا وإن لم يكن هناك شرط، هذا العرف كالشرط. نعم. وعنه لا تدخل بزيادة، وعن إن جد فيها عمارة جازت الزيادة. لو جد فيها عمارة فرشها وضع فيها مكيفات زاد فيها كذا فله أن يزيد في الأجرة. هذه رواية عن الحنابلة. شرط أن الأجرة إذا أراد المستأجر أن يؤجر الدار التي استأجرها أو المركوب جاز إذا كانت فيها زيادة. نعم. مسألة. إلى أحمد عن رجل يتقبل عملا من الأعمال فتقبله بأقل من ذلك يجوز له الفرض. فتقبله بأقل من ذلك. قال ما أدري هي مسألة فيها بعض شيء. تقبل العمل بمعنى أنه ضمن إنجاز العمل وما يحدث فيه. قال ابني لي هذا الإسطبل أو احفر لي هذه القناة أو اعمل لي كذا، فقبل الصانع ذلك واتفق على أجرة معينة، ثم ذهب الصانع إلى آخر قال يا فلان قم بهذا العمل ولك كذا، ثم أخذ الفرق المكسب ووضعه في جيبه. تقبل العمل أي تعهد وضمن أن يقوم بما شرط عليه صاحب العمل. هذا الصانع قال أنا أقوم بالعمل في شهر في كذا يوم في كذا مقابل هذا المبلغ، ثم ذهب هذا الصانع وجاء بإنسان آخر يقوم بهذا العمل واتفقا معه، ففرق الربح أخذه الأول. هذه هي المسألة التي نسمعها الآن. عرفنا هذه؟ نعم. اقرأ اسمع ما يقول. سئل أحمد عن رجل يتقبل عملا من الأعمال فقبله بأقل من ذلك. قبله لآخر بأقل من ذلك، هذا مش كثير ما يصل ما يحدث. تأتي لفلان وتشارطه على القيام بعمل فيقبل، فيذهب سباك بويجي عامل نظافة عامل تسليك فيذهب إلى آخر فيتفق معه وقام بالعمل بأقل من ذلك، هذا جائز إن كان العمل على أوصافه، وإن كان قصد الذي استأجر صاحب الشيء قصده إنجاز العمل لا يهمه من يقوم بالعمل، مثلا فلان عبد الله الذي يقوم ببناء العمارات في هذا البلد مشهور بالأمانة والصدق، فدعوته وقلت لي هذه العمارة فاتفقنا على بنائها، فليس لعبد الله أن يذهب فيأتي بآخر فيقبله العمل، لأني إنما دعوته وذهبت إليه بشخصه للأمانة التي فيه فلا آمن غيره، لكن لو كان قصدي إنجاز هذا العمل لا يضرني من أتى ولا يهمني من يأتي، وهي أوصاف، فهذا الذي تقبل العمل له أن يأتي بآخر يقوم بهذا العمل، وقلما ما يسلم من قبل عملا لآخر أن ينجز نفس العمل، قل ما يسلم هذا والعياذ بالله. لكن الشاهد أن الإمام أحمد لما سئل قال لا أدري، هذه مسألة لا أعرف، وقلنا أنه إن طلب منه القيام بالعمل لأجل أمانته أو أجل كياسته أو أجل مهارته في الصنعة، هذا إنما طلب منه القيام بالعمل لشخصه وعينه، ولا يصح أن يأتي بآخر فيقبله العمل، إن كان قصد المالك إنجاز العمل ولا يهمه من يأتي به فله أن يقبله لآخر. فيسمع الآن المسألة قال ما أجري هي بعض الشيء، لأنما قل أن تأتي أمانة، لأن الذي يتقبل هذا العمل بعد أن يمضي يوم يومين يسأل المالك بكم دفعت هذا العمل، يقول دفعت 3000، يقول عجيب، فطلب مني أن أقوم بألف ويكسب 2000 ولم يعمل شيء، ده يحاول أن يوفر من الأعمال ما استطاع بغش وتنقيص وكذا لأجل أن يضاهي ربح ذاك وأجار ذاك. فلذا قال الإمام هذا نوع من الأنواع، فلذا قال الإمام عن هذا قال لا أدري فيها بعض الشيء لما فيها من الشبهة، وإلا الأصل جوازها، نعم، سيما فيما كان من الأعمال واضحة، سيما إذا كانت أعمال واضحة، أنقل هذه الأحجار من هنا إلى هنا ولك مبلغ 100 ريال، فذهب إلى عامل آخر قال كم تنقل هذه الأعمال، فشارته على 50 ريال فوافق، هذا ما ضر المالك شيء، لأن أما نقل الأحجار للأحجار ولا أخذ المكسب، هذا عاش المكسب، هذا لا شيء فيه. كثير من الأعمال إنما تنجح بهذا، أنا لا أعرف من يقوم بهذا العمل إلا فلان، فأضطر أذهب إليه وهو يعلم العمال في البلد، فيذهب فيأتي به فيربح من ذلك مكسب. منع هذا على الإطلاق فيه مشقة، والناس فيها لها فيها حاجة ولا صح تمنعه، لكن لا يجوز لمن تقبل عملا أن يأتي بعمل آخر بعامل آخر ليقبله هذا العمل إلا على وفق ما يرضى المالك، ولا صح أن يفس المالك حقه، ولا صح أن يربح كثيرا، اسمع ما يعني. وقال النبي إذا تقبل بأجر معلوم فإن أعاد فيها أخذ فضلا وإلا فلا، وحمل قوله بالشر على مذهبي في من استأجر شيئا لا يوفقه بيانه، وقياس المذهب جواز سواء أعان فيه شيء أم لا كالبيت، وللمستأجر إجارتها لأنه لو قتل له في بيتها لجاز، فكذا إجارتها. وللمستعير إجارتها، إذا استعرت من فلان سيارة لمدة شهر هل لك أن تؤجر السيارة؟ في مسألة فيها خلاف. إيش وجه الخلاف؟ ما وجه الخلاف فيها؟ في عندنا شيء يسمى ملك المنفعة وشيء آخر يسمى ملك الانتفاع. إيش الفرق بين المسألتين؟ إذا استأجرت دارا فأنت ملكت منفعتها، واضح هذا؟ ولو جاء صاحب بادل معروف من المنفقين وبنى هذه الدار وقال لا يسكنها إلا طالب علم فقير، فسجل أسماء الطلبة ووزع عليهم المساكن، الطالب الذي سكن في هذا المسكن ملك المنفعة ولا ملك الانتفاع؟ الانتفاع، كما لو جئت سبقت الناس إلى الصف الأول فجلست فيه، أنت ملكت الانتفاع بهذا المكان لكن ما ملكت المنفعة، أنك ما تبيع هذا الشيء، إما لك حق أن تنتفع به فأنت حق الناس بهذا المكان طالما أنت موجود فيه لكن ليس لك بيعه. وهكذا الربط، الرباط ما يبنى للخير، وكذا ما كان حريما للأسواق، هذه أماكن الأسواق يذهب الناس في الصباح الباكر لعرض بضائعهم، فكل من وجد مكانا جلس فيه، هذا المكان لعامة المسلمين ما هو لشخص، لكن خصص هذا المكان للبيع، فإذا سبقت غيرك فلك أن تأتي فيه وتبسط فيه، لكن تجلس فيه ثم تبيع لمن يأتي ما يجوز لك بيعه، إنك لم تملك المنفعة، إنما ملكت إيه؟ الذين يذهبون ويجلسون في الصفوف في رمضان وغير رمضان، ثم يأتي بعشر سجادات يضعها من على اليمين ومن على الشمال، ثم ينظر إلى ذوي الهيئات ويشير إليهم، وما يبيع ويشتري، لكن في معنى البيع والشراء، كأنه ما تجلس إلا إذا دفعت. وأول ما هو إنما ملك المنفعة في قدر ما يجلس فيه، وما يجلس فيه لا يجوز بيعه، فما باله يبيع شيء ما ملكه ولا جلس فيه ولا حق له الانتفاع به، هذا لا يجوز. كذلك طالب العلم إذا جلس في رباط ولا في مكان صدقة ما يصح أجرها، يصح أجرها؟ طيب. إذا كنت إمام مسجد ودفع لك الأجرة لتأم الناس، هذه ما تسمى أجرة عند بعض الفقهاء كالحنابل وغيرهم، ما يسمى أجرة، يسمى رزق، يرزق الحاكم يرزقه من بيت مال المسلمين، يقول أنت قم وأم الناس ونحن نعينك على هذه الطاعة بهذا الراتب، ما استأجره، ليس الإمام ليس أجيرا، لأن هذه قرب يتقرب بها إلى الله عز وجل لا عن مبلغ، ما يصح. فليس للإمام أن يأتي بإنسان يؤجره ثم يأخذ بقية المبلغ، إمام المسجد ما يصح يأخذ الأجرة ويأتي بإنسان آخر ليقوم مقامه في أجره على هذا، لأنه ملك الانتفاع ما ملك المنفعة، واللي سكن في الرباط ملك الانتفاع ما ملك المنفعة، والشاهد والذي استعار السيارة ملك المنفعة ولا ملك الانتفاع؟ فهل له أن يجر السيارة ولا ليس له؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الإنسان مبتلى بكثرة الصفوف فماذا يفعل؟ المستحاضة ومن به سلس البول ومن به خروج الريح ما يستطيع يضبطه، الفقهاء يقولون أنه يجب عليه أن يتوضأ عند دخول كل وقت ثم لا يضره ما خرج من الريح، والأحناف يقولون لا يلزمه عند دخول الوقت ولو قبل دخول الوقت، والله أعلم أن هذا أقرب للمصلحة وحاجة الناس، كثير من الناس ما يستطيع أن يتوضأ عند دخول الوقت ليحضر صلاة الجماعة، فاضطر أن يتوضأ قبل الوقت، وهذا أيسر وأوفر، ولعل هذا إن شاء الله يوافق قول الحنفية أو أصغر في هذه. فمن كان به شيء من هذا عافانا الله وإياه، ويتوضأ قدر ما يذهب إلى المسجد، فما يحصل منه لا يضره ولا ينقض وضوءه. كثيرا ما نجد أوراق فيها يكون زلالة بالذات في الجرائد والرسائل داخل المنزل والخارج، هل يمكن إحراقها ورميها في الجمامة؟ لا، رميها في الجمامة لا، رميها في الجمامة. إذا أردت أن تحرقها لإكرامها جائز، أو تضعها في أماكن خاصة، في عربات خاصة تحمل هذه، فابحث إليك، لا ترميها. الجرائد فيها بسم الله وفيها آيات لا تلقيها، لا تنهيها. نعم. عجبنا عنه، عجبنا عنه. شيء ثاني، المسكن والإمامة ما يصح له يخلق، لا صح له ذلك، لا صح له هذا. نعم. القروض من البنك إذا استغرب الإنسان من البنك كان دون فائدة جائز. إن أقرضك البنك إن استطعت أن تقترض منه دون فائدة جائز، ما يوجد هذا. أي إحنا علقناها بدون، علقناها بهذا الشرط. أي لابد من فائدة. إن كان بدون فائدة جائز. حطيت فلوسك في البنك لا تأخذ فائدة عليه. لا لا لا لا تأخذ فائدة عليها، ولا تضعها في بنك جراب يتعامل فيها بالربا، لا تضع مالك في بنك يتعامل فيه بالربا. اسمع الجواب يا أخي باختصار، بارك الله فيك. مالك لا تضعه في بنك يتعامل فيه بالربا إلا لضرورة لم تجد غيره وتخشى على نفسك ومالك. عرفت هذا؟ لأن من إعانة على الظلم. اقرأ يا أخي. هل يجوز لمن استعار كتابا أو قراصة أن يعيره لغيره؟ المعير له أن يعير، هذه مسألة فيها خلاف، هل هو ملك المنفعة والانتفاع؟ بعض الأئمة يرى أنه ملك المنفعة فله أن يعير المستعير كالمستأجر يؤجر ما استأجره، وبعضهم يرى أن المستعير إنما ملك الانتفاع على المنفعة فلا يصح له أن يعير. نعم. والحل يجوز إذا كان عند شريكه مادة حديث أو مخافرة يسجل عليه غيرها ومسح أن يسجل عليه؟ ها؟ يسجل على الحديث أو شيء آخر. سجل عليه بمعنى أضافه عليه أو مسح الأول؟ لسه أنا عنه؟ لا. وإذا توقف رجل بنية قراءة القرآن وصلاة السجود هل يجوز له في هذا الموضوع؟ الصحيح من توضأ لنية النوم أو مس المصحف فإن الوضوء يرفع الحدث، فله أن يصلي به ما يشاء. ويقول بعض الناس من توضأ بنية مس المصحف ما يصلي به، والصحيح أن الوضوء يرفع الحدث، فمن نوى مس المصحف فقد رفع حدثه سواء مسه أو صلى به، فله أن يصلي به فريضة وغيرها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.